عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث هو الذي ختم به النووي مجموعته، فهو دون 42 حديثا رضي الله عنه ورحمه. وهذه الأحاديث التي ختم بها مجموعته وبخاصة هذا الحديث الأخير واضح مناسبة التختيم له أو التختيم به، وهو عظم الأمل بالله عز وجل والرجاء به سبحانه وتعالى. ومعلوم أن المسلم مطلوب منه أن يحسن الظن بربه وأن يعظم رجاؤه فيه، وبخاصة في أواخر أيامه وفي أواخر حياته وفي مرض موته. ومن منة الله عز وجل وفضله على عباده أن قال: أنا عند ظن عبدي بي. ومن هنا ختم الشيخ مجموعته بأسباب المغفرة، فهذا الحديث يدل على أسباب الغفران وهي 3 أو إن شئتم 4: الدعاء مع الرجاء، والاستغفار، والتوحيد. ما دعوتني ورجوتني، لو بلغت ذنوبك عن السماء ثم استغفرتني، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء لغفرت لك، أو لا أتيتك بقرابها مغفرة. وحقيقة هذه حينما يتأملها المتأمل وينظر فيها الناظر، 3 أسباب للمغفرة كبار: الدعاء والاستغفار والتوحيد. وسوف نتكلم عن كل نوع بما يناسب المقام إن شاء الله. أولها قوله عز وجل في الحديث القدسي: إنك ما دعوتني ورجوتني. الدعاء مقرون بالرجاء، وهذا من أخص خصائص أداب الدعاء. أولا، الدعاء هذا هو من أعظم أنواع العبادة، ومن أكثر ما طلب الله سبحانه وتعالى من عباده أن يرفعه له. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والقرآن مشحون بالأدعية، سواء دعوات الأنبياء عليهم السلام أو دعوات الصالحين أو عموم ما جاء به القرآن من أنواع الأدعية، أو طلب من المكلفين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخره، مما قد نشير إلى شيء منه في كلامنا على آداب الدعاء. ومعلوم أن مناسبتكم والأجواء التي أنتم فيها في هذه الأيام المباركة في شهر رمضان المعظم، من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل الدعاء. والله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، وليس للدعاء وقت مخصوص. ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة في أي وقت وعلى أي حال، في قيامكم، في قعودكم، في سفركم، في إقامتكم، في جميع أحوالكم، لأن الدعاء عبادة. فكيف إذا كان في زمن فاضل، ثم اجتمع لكم أيضا مكان فاضل، فهذا من أعظم ما يرجى معه إجابة الدعاء. فنتكلم أولا عن فضل الدعاء، وأنه نوع من نوع العبادة، ثم نتكلم عن شيء من آداب الدعاء. أولا الدعاء كما تعلمون سؤال يرفع فيه العبد طلبه وحوائجه إلى ربه، ولهذا هو من أخص أنواع العبادة، لأنه تعلق بالله عز وجل. وأنتم تعلمون أن أصل العبادة هي الخضوع والتذلل وإشعار واستشعار القلب بأنه مرتبط بالله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، مما يشير إلى أن الدعاء هو العبادة. وتقرير هذا أمر مهم ومهم جدا، أن يعرف المسلم أن الدعاء هو العبادة. لماذا؟ حتى لا يدعو غير الله، وبخاصة إذا عرف ما هو حقيقة الدعاء. حقيقة الدعاء المسألة والطلب، فمن طلب شيئا من أي كائن من كان فقد دعاه، فإذا طلبه ما يقدر عليه فهذا أمر لا بأس به. إذا طلبت من غيرك ما يقدر عليه فهذا أمر معلوم أنه لا بأس به، فقل ناولني كذا، أعطني كذا، أقضي الحاجة الفلانية في المكان الفلاني، إذا ذهبت إلى فلان فاطلب منه كذا وأحضر منه كذا، أو طلبت منه إنقاذا أو إسعافا أو إلى آخره، وهو قادر عليه، فهذا كله هو يسمى في اللغة دعاء. فأي طلب يسمى دعاء. وإن كان البلاغيون يصنفون درجات الطلب إذا كان مساوي أو كان من أدون أو كان من أعلى إلى آخره، لكن كله يسمى طلب، سواء كان استعاثة استعانة أو استغاثة، كلها أنواع دعاء. الاستعانة طلب العون يعني، أو الاستغاثة طلب الغوث، أو الدعاء أو الاستغفار طلب المغفرة، كل الطلبات حقيقتها دعاء. فما كان شيئا لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز طلبه إلا من الله، ومن صرف شيئا من أنواع الدعاء، وإن كان العموم العبادة لكن حتى أنواع الدعاء سواء استعانة أو استغاثة، أو من صرف شيئا من أنواع الدعاء التي لا تصلح إلا الله صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك. ولهذا فيه تشديد في القرآن كبير في قضية الدعاء. وسمى من طلب شيئا من غير الله فقد دعاه، وسمى ذلك عبادة أيضا في مثل قوله سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم ولم يقوم بدعائه، مما يشير إلى أن الدعاء عبادة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكذلك أيضا في سورة آخر سورة وآخر سورة الأعراف: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، فسموه دعاء: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ألهم أرجل يمشون بها ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها إلى آخره. فإذا الدعاء عبادة ولا يجوز صرفه إلا لله، وكما قلنا حقيقة الدعاء هو الطلب، فكل ما تحتاجه فاسأله ربك. وأخص ما يذكر الدعاء حينما يتعلق بأمور الدين وأمور الآخرة، في غفران الذنوب والوقاية من النار وسؤال الله عز وجل من فضله والجنة. هذا أعظم ما يتوجه إليه الدعاء، وكذلك التوبة، وهو أيضا سيزداد تقريره حينما تكلم عن الاستغفار في العنصر الثاني. فإذن الدعاء يجب أن يتقرر أنه عبادة، وإذا كان عبادة فلا يجوز دعاء غير الله كائنا من كان، أكان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو وليا صالحا، فضلا عن أن يكون دون ذلك كشمس وقمر وشجر وصنم ووثن وغير هؤلاء. ومع الأسف أن البشرية تضل وتستغرب فعلا كيف يصل الحال بالإنسان أنه يضل، بحيث فعلا يتعلق بالأشجار ويتعلق بالخيوط ويتعلق بالأوهام ويتعلق بالتمائم ويتعلق، تستغرب يعني مما يدلك على أن الإنسان على خطر، والأمر ليس سهلا. إنسان بعقليته وعبقريته وذكائه وما وهبه الله عز وجل من عقل، كيف أنه ينحط حتى في الدعاء والأوهام والخوف، بحيث أنه فعلا يظن على الرغم من أن قد يكون في الناس أو من أمثال هؤلاء من تستغرب قد يكون عقلية جبارة في أمور الدنيا، ومع هذا تستغرب أنه ينحط بحيث يتعلق بشجرة أو يتعلق بتمائم أو يتعلق بأشياء يظن فيها ضرا أو نفعا. وبخاصة لو تأملت حتى مع الأسف بعض المنتسبين للإسلام والمسلمين حينما تأتي قضية الشعوذات وقضية السحر وقضية الكهانة، يزداد الخوف ويزداد الرهبة حينما يقل اليقين والتوحيد، كلما قل التوحيد كثرة الأوهام. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالقضية دقيقة، والقضية يا إخواني لا تخضع مع الأسف، يعني كما قلنا في جلسة ماضية قريبة أن القضية ليست لا تخضع فقط لقوة العقل البشري. العقل البشري وحده لا يستقل بالهداية ولا يستقل بمعرفة الحق. حينما تأتي إلى الهند مثلا على ما يعرف من حكمائها في على طول التاريخ، فيهم عباقرة وفيهم ملوك وفيهم حكماء وفيهم مبرزون، ومع هذا فيهم ديانات لا يتعبد بها من عنده أدنى مسكة عقل، إن كان يتعلق بالبقر أو يتعلق تستغرب عنه. تأتي إلى أدغال أفريقيا وتأتي إلى مواقع أخرى أشياء يتعلقون بها، إما بهائم أو أو أو أو أو أو أو, أو قرون حيوانات أو جلود أو أشياء. كيف يصل الحال بالإنسان إلى أن يحط إلى هذه الدرجة؟ في العرب من كان يعبد الحجارة يعبد الأصنام، بل حتى يعبد يصنع له آلهة من تمر فإذا جاء أكلها، يدعوها ويدعوها ثم يأكلها إلى هذه الدرجة. هو ليس بجنون وليس قليل العقل، يحسن تدبير أمور دنياه ويخاطب الناس بمنتهى العقل، لكن تستغرب كيف أنه يران على القلب وعلى العقل بحيث أنه يصل إلى أن يدعو أحجارا وترابا. قل مثل ذلك حينما ترى بعض المسلمين يذهب إلى قبر أو يذهب إلى حجر وتجد يأخذ التراب، يضع التراب على رأسه أو يضع في جيبه أو يصر ويضع على عنقه، أو يأتي خيطا ويضعه على هنا أو هنا أو هنا. بالله عليكم يعني ما الذي دعا إلى مثل هذا؟ كيف أن العقل البشري يضل؟ ولهذا كانت الدعوة في القرآن إلى التوحيد شديدة شديدة شديدة يعني. ولهذا يعني قد يكون الكاتبون في التشريع في تاريخ التشريع يقولون إن القرآن المكي كان مهتما بتثبيت العقيدة، الواقع أن القرآن المكي والمدني القرآن المكي والمدني بشكل مكرس في قضية العبادة. البقرة سورة البقرة مدنية كلها مدنية. قال الله عز وجل فيها يا أيها في أوائلها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهي آية مدنية. وكثير يا أيها الذين آمنوا آمنوا في سورة النساء وغيرها مما يدل على ضرورة أن يتعاهد الإنسان نفسه بالتوحيد، وبخاصة إذا تأملتم قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه خطيرة مما يدل على الإنسان إذا استسلم أو إذا أنه يخشى أن يقع في الشرك صغيره وكبيره دقيقه وجليله. وأظهر مظاهر الشرك صلى الله عليه وسلم أظهر مظاهر الشرك الدعاء، حينما يتعلق الإنسان بأموات أو يتعلق بغائبين أو يتعلق بأحجار أو يضع تمائم أو يضع خيوط أو يضع خرز أو يضع أشياء ويتعلق بالشعوذات والسحر والكهانة والودع وضرب الودع والكف والرمل إلى آخر أشياء تستغرب من لا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر، لكن تستغرب فعلا. ولهذا يجب أن تتأملوا كيف دعوة القرآن للتوحيد. والقرآن مشحون لأن كل القرآن وظيفته للتوحيد، والتوحيد بصوره من دعاء واستعانة واستغاثة وتعلق وعبادة بأنواعها وتوكل وإنابة ورجوع وتوبة، وكله يدور حول التعلق بالله والخضوع له والانقياد له، ويتبع ذلك الطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مهم جدا أن تعرفوا هذه القضية الكبرى، قضية القرآن الكبرى التوحيد بأشكاله وصوره من دعاء من تعلق من اقرأوا القرآن كله، كل ما مرتم بآية تأملوها تجدون أنها فعلا دعوة إلى عظمة الله والخضوع لله وإحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء وقدرته على كل شيء وتدبيره لكل شيء وتصريفه سبحانه وتعالى، تصريفه في في في في في القلوب وتصريفه للقلوب وتصريفه للأبدان وتصريفه للأشياء وللأكوان وللأفلاك كلها. ثم ما يترتب على ذلك من ضرورة الخضوع لله خضوعا مطلقا، فما الدين إلا الخضوع المطلق. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها. طوعا هذا في تعلق بالمؤمنين، وكرها حتى كل الأشياء خاضعة لله، مسلمها ومؤمنها جمادها وحيوانها سمائها وأرضها برها وبحرها كلها خاضعة لله عز وجل. كل ذلك إشعار وتقرير لما يجب أن يعرفه الإنسان من مقام الألوهية ومقام الربوبية لله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الأسماء والصفات وتنزيه الله عز وجل ووصفه بما يليق به سبحانه وتعالى، امتلأ القرآن بها. ولهذا حينما نقرر كلاما عن الدعاء فإنما هو لأنه من أظهر مظاهر العبادة ومن أظهر مظاهر الخضوع ومن أظهر مظاهر الدلال على, على, على, على امتلاء القلب بالتوحيد لله عز وجل. فإذا الدعاء هو العبادة، ولهذا حتى جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة، لكن الأصح الدعاء هو العبادة. ومن هنا يجب أن يتقرر أن أي تعلق بغير الله سبحانه وتعالى من اعتقاد النفع به أو أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا أو يقي من مكروه أو نحو ذلك فهذا كله خذل في التوحيد، قد يكون يخرج من ملة وقد يكون أقل من ذلك. فلو تعلقت بغير الله واعتقدت أن غيره ينفع أو يضر يؤدي إلى الخروج من الملة بالكلية، مهما كانت منزلة هذا المخلوق. ومهما كانت قوته ومهما كانت هيمنته ومهما كان سلطانه ومهما كان علمه ومهما كان دينه ومهما كان قربه من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا خلل في العقيدة وخلل في التصور وخلل في في في في في, في حقيقة الخضوع لله عز وجل. فالدعاء من أظهر مظاهر الاختبار ومن أظهر مظاهر التمحيص والنظر في مدى تعلق العبد بربه أو تعلقه بغيره. وهذه قضية يجب أن تشغلكم وأن تهتموا بها وأن تفكروا فيها وأن تنظروا يعني مدى مظهر الإيمان والتوحيد في نفس كل أحد من مدى تحقيقه لهذه الشعيرة وتحقيقه لهذه العبادة وفهمه لها واستيعابه لها. ومع الأسف كما قلت إن إن إن إن أنها إذا ابتعد الإنسان عن نور الوحيين الكتاب والسنة فإنه سترد عليه تشويشات كثيرة وشبه كبيرة، وبخاصة فيما يتعلق بالأولياء والأنبياء. ولهذا مع الأسف أن مما قد يثيره بعض الناس أو يثيره بعض الذين ليس لهم حظ كبير من هذا الفهم ونور الكتاب والسنة أنه طبعا تأتي القضية من قضية محبة الأولياء وتعظيم الأولياء وما ينبغي لا شك من أن يعتقده المسلم من ما ينبغي من تعظيمها، ولا شك أن تعظيمهم حق وأن تقديرهم حق وأن حبهم أيضا كذلك، لأن أولا حب كل مسلم هذا من الدين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، فكل مسلم من حق يجب عليك أن تكن له كل محبة وأن تطهر نفسك من الغل من كل أحد. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا جانب. فما بالك إذا كان صالحا وعرف بالصلاح وعرف بالفضل وعرف بالدين وعرف بالاستقامة، فلا شك أن له مزية أكبر. ومن هنا فإن حب الأولياء واعتقاد فضلهم وهذا أيضا من الدين، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة محبة الصالحين ومحبة كل مسلم كما قلت، لكن كلما استقام العبد يزداد حبك له. وكذلك أيضا نحسن الظن بهم ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه سوف يجازيهم الجزاء الأوفى، وهذا أيضا كذلك حق. وكذلك أيضا يعني لهم منازل عند الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا لا شك فيه، ويكون لا نقطع لأحد يا إخواني، وهذه قضية مهمة. نحسن الظن بالله وكذلك نحسن الظن بإخواننا المسلمين وبخاصة المستقيمين على الحق، لكننا لا نقطع لأحد، لا نقطع لأحد بجنة أو نار، وهذا مذهب السنة والجماعة. يعني مهما رأينا الإنسان مهما رأينا في الإنسان من تعبد ومن إحسان ومن قرب من الله سبحانه وتعالى ومن جد في العبادة وتشمير في العمل الصالح، نرجو للمحسن. مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسلم، وأننا لا نقطع لأحد بجنة أو نار، وأننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة. هذه مذهب السنة والجماعة فيما يتعلق بالناس وفيما يتعلق بمعتقدات المسلمين. أولا لا نكفر أحدا من أهل القبلة، والشيء الثاني أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، والشيء الثالث أننا لا نقطع لا بجنة ولا بنار لأحد إلا الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، كالعشرة المبشرين بالجنة، وقال ثابت بن قيس بن شماس في الجنة، وقال بعض الناس والذي في حديث عكاشة بن محصن حينما قال يا رسول ادعو الله أن أجعلني منهم قال أنت منهم. فالذين قطع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نقطع لهم، الذين أخبر أنهم بالجنة أنهم في الجنة هؤلاء عرفنا ذلك بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أما غيره فلا ندري. مهما رأينا من عباده من صلاح ومهما رأينا من استقامة، نعم نرجو له ونحبه ونحسن الظن به وبربنا، لكن لا ندري ماذا مات عليه، وندري هل عنده رياء، لا تدري عنده كذا، هل عنده أشياء. ومن فضل ومن منة الله عز وجل أنه يستر على خلقه لا يفضحه، فمن لا نقطع لأحد. لكن لا شك أن نحكم على الظاهر، نأخذ الناس بمظاهرهم، فمن استقام وأظهر الصلاة والصيام وشعائر الإسلام وأمر معروف ونهى عن المنكر هذا نرجو له، ومن أظهر التقصير من التقصير في الطاعات أو انتهاك المحرمات نخاف عليه وأيضا نبغضه على ما فيه من معصية. صاحب المعاصي نبغض المعاصي ونبغض أهلها على ما فيه من معاصي ونحب ما فيه من خير وإسلام، لكن لا يصل الحال في محبتنا للصالحين أننا ندعوهم من دون الله. مع الأسف مما يثار مثلا يقول كيف يا أخي ريال ينفع فلان ما ينفع، إيش الإجرام هذا؟ لما تسأله وتقول يا أخي هذا فلان الولي الفلاني أو صاحب القبر الفلاني، يقول ما تعرفون مقامات الصالحين، ريال ينفع وفلان ما ينفع. سبحان الله، ما هو النفع الذي أنا أعرف أن هذا الولي يقدمه؟ أدعوه من دون الله أو أستشفع به عند الله عز وجل؟ بينما القرآن والسنة صريحة في أن الدعاء وحده لله عز وجل، وأنه لا يسأل أحد دون الله عز وجل. وإن صح التعبير نفع الريال أو نفع الأشياء هذه، وأيضا قطعا لا نقطع أنها أيضا كذلك تنفع بذاتها، وإنما أشياء دلنا عليها الشرع، وأننا إذا تصدقنا وإذا كذا وكذا أنه فالصدق فالنفع لم يكن من الرياء، ولم يكن أولا هو نعلم قطعا أنه من فضل الله عز وجل، والشيء الثاني أن هذا يرجع إلى ما دلنا عليه الشرع، ولهذا فرق بين الكسب الحلال وكسب الحرام، وأن الله يقبل إلا طيبة إلى آخره، بأشياء معروف متمايزة. فطريق معرفتنا هو عن طريق الشرع، فهو الذي قال كذا وهو الذي قال كذا. فدعاء غير الله ولا يصل الحال، ولم وإن كان هذا خطير أيضا، لم يقتصر الحال عندهم إلى أنهم لم يدعوا فقط أنهم دعوا، وإنما حتى يطوفون. وتعرفون أنهم على الأسف أنه يطاف على القبور طوافا، ويصل الحال مع الأسف إلى أنه تحس أنه قد يخاف من الولي أكثر مما يخاف الله. قد تستغربون يعني، لكن لما ننبه إلى قضايا تدركون كيف يعني فعلا الشيء الذي امتلأت به القلوب. تجد الإنسان مع الأسف أنه قد يقسم بالله كاذبا، لكن ما يقسم بسيدي فلان حقيقة. بعض الناس يقول له اقسم بسيدي فلان كذا، ما يمكن. أحيانا تجد الإنسان يحس أن ولده أصابه شيء، أو أن مزرعته أصابها ما أصابه، أو أن دابته أصاب ما أصابه. لماذا؟ تجد يحاسب نفسه، لأني ما زرت سيدي فلان، لأني ما زرنا فلان صار في المزرعة ما فيها، أو صار في التجارة ما فيها، أو صار في كذا. فتجد أنه في الواقع كأنه يخاف الولي أكثر مما يخاف الله. القضية خطيرة في التوحيد، القضية خطيرة في في, في في في في صفاء التوحيد في القلوب. بل أحيانا لعله أن يرجو إجابة الدعاء عند ضريح فلان أكثر مما يرجوها عند الكعبة، مما يدلك على تغلغل هذه التصورات في القلوب. القضية خطيرة، ما هي سهلة. ربك يخلق ما يشاء ويختار، لا يمكن أن تكون أضريحة الأولياء مقدسة أبدا البتة، لأن التقديس شيء خاص. المقدس مكة والمدينة وبيت المقدس بس، لا يمكن أن نضفي على أي مكان قدسية، لا مكان ولا زمان ولا ولا ولا ولا أشخاص، لأننا لا نعرف. ولا يمكن أن نقول هذا نقطع ببركة هذا أو بركة هذا أبدا، إلا إذا كان ورد به النص. أما لو كنت نضع البركات في أي مكان أو أي مكان يدفن فيه أحد من الصالحين نقول هذا مكاننا مبارك، هذا هذا هذا هذا هذا لا نملكه ولا نعرفه، فضلا أننا لا نقطع لأحد. إذا كنا لا نقطع بأن هذا لا ندري ما على ماذا مات عليه، وإن كنا نحسن الظن، لكن لا نقطع قط ولا نجزم. فتلاحظون أن القضية خطيرة، وأن القضية تدل على خلل في التصور انبنى عليه خلل في العقيدة وخلل في التوحيد. فلا نعرف ولا نملك أن نضفي أي قداسة وأي مزايا وأي خصائص دينية لأي مكان أو زمان أو أشخاص إلا ما دل عليه النص ودل عليه الشرع من كتاب أو سنة، من خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. على أنه أيضا ممكن أن ندعو لأنفسنا بالبركة، وأن ندعو أن الله يبارك أن يباركنا، وأن يبارك لنا في أنفسنا، يبارك لنا في ذرياتنا، هذا وارد أيضا. تسأل الله البركة في في في في مالك، تسأل الله البركة في رزقك، البركة في أولادك، البركة في ذريتك، البركة في نفسك، البركة فيما أعطاك، وقد يجيب الله دعاك فعلا ويكون في بركة، لكن ما تقطع. هو المشكلة القطع حينما نقول فلان مبارك أو فلان كذا وكذا. إذا كان الله عز وجل قال في ذرية آدم، في ذرية نوح وإبراهيم، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، قال فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ذرية إبراهيم ونوح، أو نوح أبو الأنبياء وإبراهيم الأب الثاني، فإذا كان في ذريتهم، ومع أيضا قال في مقام آخر في ذرية إبراهيم وإسحاق وباركنا عليه وعلى إسحاق، في إبراهيم وباركنا عليه وعلى إسحاق، لاحظ باركنا، الله عز وجل هنا أخبر أن إبراهيم مبارك وأن إسحاق مبارك، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. إذن بركة إبراهيم ما نالت جميع الذرية، فكون الإنسان من نسل صالحين لا لا لا لا يلزم أن يكون صالح. ولهذا حينما قال إبراهيم عليه السلام دعا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. أراد إبراهيم عليه السلام أن تكون جميع الذرية، لكن الله سبحانه وتعالى بفضله وعدله، القضية ما هي بالوراثة، القضية بالاستقامة. بل الله عز وجل قال في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل سورة تتلى إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب. فيكون في الذرية مباركون ويكون فيها غير مباركين، ويكون فيهم مهتد ويكون فيهم فاسقون. فالقضية ما الواحد يسأل الله البركة له ولذريته ولما آتاه وما أعطاه، لكن ما تقطع ولا تقطع بصلاح أحد ولا بصلاح عقبه، وإن كان يعني من فضل الله عز وجل كما هو أيضا مأثور أنه قد يكون صلاح الآباء يدرك الأبناء وكان أبوهما صالحا كما معروف، لكن هذه لا نقطع لأحد، وإلا قد يحصل فعلا أن ولهذا يروى عن عبد الحسن البصري أنه يقول قد يكون صلاح الأب يدرك السابع من أولاده، ولهذا يجتهد الإنسان، لا شك أن الإنسان يجتهد في الدعاء لنفسه ولذريته، وقد فعلا يعني يبارك الله عز وجل في الذرية بسبب صلاح هذا الرجل فيها وهذا الأب ويأتي من نسله، لكن لا نقطع ولا نجزم بأن فلان مبارك أو أن في مكانه مبارك أو أن ضريحه وإلى آخره أبدا. فالقضية خطيرة ولا بد من تحقيق هذا الأمر، لأنه كل ذلك مع الأسف يترتب على التعلق، يعني بقدر ما نكون واضحين في تصورنا ومدركين لديننا في هذا الباب وما رسمه لنا ديننا في هذا الباب نكون على بصيرة. وأنت حينما تفهم هذا الفهم وتنظر في آيات الكتاب والسنة تجد أنها بهكذا على هكذا فهمها وانسجامها. البركة موجودة قطعا، وتكون الأماكن مباركة وتكون الأشخاص مباركين، لكن أين مصدرها؟ هذا جانب. ثم لا شك قطعا أن مثلا حتى نعرف أيضا شيء آخر، أولا البركة من الله عز وجل، والأمر الثاني لا نقطع ببركة شيء إلا إذا دل عليه النص كما قلنا في مكة والمدينة وبيت المقدس، هذه أماكن مباركة والله أخبر عن والله ورسوله بين بركة هذه الأماكن. إنها ولبت وضع للناس للذي بكت مبارك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الذي المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة. أيضا إذا عرفنا أن هذا المكان مبارك، مكة مباركة قطعا ولا شك، الكعبة المشرفة والحرم الآمن كله مبارك، لكن إذا كان مبارك ماذا يعني؟ وينطبق طبعا هذا على الأشخاص، حتى الأشخاص لو فرضنا سلمنا أن فلان مبارك ماذا يعني هذا؟ حينما يكون البيت مباركا ماذا يعني؟ طبعا لا شك أنه يعني أنه متميز عن غيره من الأماكن، ولا شك أنه أن هذه البركة لها أثر في الأعمال الصالحة وفي ما يقدم من من من من قرباته الله سبحانه وتعالى. لكن كيف تنال بركة هذا البيت؟ هذه قضية تتعلق بالتوحيد وتتعلق بنوع الدعاء. كيف تنال بركة هذا البيت؟ أنتم تعلمون حتى يكون الأمر واضح، هذا البيت المعظم وما طلب منا من تعظيم شعائره وما طلب منا من النظرة المعظمة لهذا البيت، تعلم أن فيه الصالح والطالح، فيه اللصوص، فيه الحرامية، فيه الذين ينتهكون الأعراض، فيه الذين يرتكبون الموبقات، كما أن فيه الصلحاء الذين يستنطر بهم السماء. إذن بركة هذا البيت ما هي؟ كم يذكر لكم أنه كم واحد نشل في هذا البيت؟ عند الحجر تسرق، جنب الحجر يسرق، بالله هذا الذي سرق أين هو من بركة هذا البيت؟ أو حتى حين قد تجد من يسيء سلوكه، إما من مزاحمة النساء أو مضايقة النساء فهذا الفاسق وهذا الفاجر الذي يفجر في بيت الله عز وجل ويفجر فيه ولا يعظم شعائر الله ولا يعظم حرمات الله، بالله هل تناله بركة هذا البيت؟ أو هل مظهره يدل على أنه استفاد من بركة هذا البيت؟ أم أنه كما يتصور بعض السذج أن البركة مجرد أن تضع يدك على بناية هذا البيت أنه نالتك البركة؟ لو كان أمر كذلك لكانت القضية مهزلة، أو كانت القضية سهلة أيضا، ولا يمكن أن يكون ديننا بهذه السذاجة، بل هذا طريق إلى أن نكون ممن اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. هل مجرد أن يأتي وضع يدي على على على على مقام إبراهيم أو على ركن من أركان البيت كأن شحنة كهربائية انسحبته وملأتني بركة؟ هذه مهزلة. إذا كانت هذه اليد ملوثة بدماء المسلمين أو ملوثة بالحرام وملوثة وضعها على هذا البيت وتصور أن أجات البركات، بركة هذا البيت لا يمنحها البيت، وهذه قضية. الذي يمنح بركة هذا البيت لك ولغيرك هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا ينال عهده الظالمون أو لا ينال عهده الظالمين. فهذه قضية أيضا، البيت مبارك قطعا وقد يكون في الناس مباركون، لكن هل مجرد البركة أن يسلم على فلان أو عانقه أو أصافح يده أو جزء من بدنه وتكون هذه وانتهت القضية؟ هذه مهزلة. لو كان أمر بهذا الأمر كان ما فسد على الأرض أحد، أو كانت مهزلة إذا كان أنا أفسد ومجرد أضع يدي انتهت القضية. إنما نعم، الأماكن المباركة والمواسم المباركة هذه نوع مناسبة للتجديد ومراجعة النفس والمحاسبة والعود على النفس بالمحاسبة. فالبركة لا تنال إلا من الله سبحانه وتعالى، وأيضا لا تنال إلا بالعمل الصالح، وهذه قضية. بل قد تنقلون إلى شيء آخر نتحدث عنه، وقد الشفاعة مثلا لأنها ترتبط بهذا تؤيد هذا المعنى. مثلا الشفاعة حينما يشفع الصالحون ويشفع الأنبياء ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عندنا مثلا عندنا أمران أو آيات تدل على شيء وآيات تدل على أن الشفاعة لله جميعا، ما أحد شفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، ما لا أحد يملك الشفاعة، وآيات تثبت الشفاعة لبعض مخلوقاته، الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له المقام الأكبر في هذا عليه الصلاة والسلام، وله الشفاعة الكبرى. لكن الشفاعة هذه كيف؟ الشافع من ملك أو نبي لا يملك أن يعطي الشفاعة من نفسه، لأن الله عز وجل قال في الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لماذا؟ لأن الله له الشفاعة جميعا، ولأن الله المقام مقام التصريف والتدبير لله، والملك كله لله سبحانه وتعالى. فإنما أعطى هؤلاء الشفاعة تكريما لهم. لا تتصور أن الشفاعة في الآخرة كشفاعة أهل الدنيا فيما بينهم. لا يشفعون إلا لما ارتضى، ولا يشفعون إلا بإذنه أيضا. قضيتين: قضية أن الشافع لا يشفع إلا إذا أذن الله له، ولا يشفع لكل أحد إلا لمن ارتضى، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا الدين والعمل الصالح، من رضي الله قوله وعمله. القضية دقيقة، لكن مع الأسف أن أحيانا بعض الناس لقلة فهمه يقيس شفاعة الأنبياء والملائكة عند الله عز وجل كشفاعة أهل الدنيا بعضهم مع بعض. فرق كبير. تعالى الله عز وجل، الشفاعة بين أهل الدنيا شفاعة مجبرة. شفاعة مجبرة، ما معنى مجبرة؟ يعني أنت قد تذهب إلى صاحب المكتب أو مدير المؤسسة الفلانية أو مدير المصلحة الفلانية وتقدم ملفك تريد توظيف، والله يا أخي ما عندنا شيء. تذهب إلى فلان يعرفه تقول: والله يا فلان المؤسسة الفلانية فيها وظيفة. وذهبت إليهم قال: والله ما عندنا شيء. قال لك ما عندنا شيء؟ قال يرفع التلفون: يا فلان ليش جاك فلان وما يعني ما وظفتك؟ قال: والله يا سيدي ما دريت انه انه انه, انه, انه من جهتكم ووسطتكم، ارسلوا مره ثانيه. فاذا الشافع ضغط وخرج على اراده المشفوع عنده، كان رغبته ان لا يوظفه، فلما جاءت الشفاعة اضطرته إلى أن يوظفه، بل حتى حين قد يكون هو كاره. هل تريدون أن الشفاعة عند الله عز وجل الله أن تكون مثل هذا؟ ومن هنا قال: لله الشفاعة جميعا. ومن هنا قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لأن الله له مقام الألوهية وحده، وله مقام التدبير وتمام الملك والتصرف سبحانه وتعالى. قل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلا تتصور حينما تقول هذا ولي أو هذا أن فعلا أن يصل، بل مع الأسف أن وصل الحال إلى أنهم زعموا أنهم يعلمون الغيب، وأنهم يؤثرون حتى في الأجال والأقدار والقضاء والقدر، نسأل الله السلامة. هذا خلف العقيدة وخلف التصور وخلف التوحيد. فمن هنا نأتي إلى قضية الدعاء. الدعاء هو أظهر مظاهر التوحيد، وأظهر مظاهر العبادة، وأظهر مظاهر الخضوع لله عز وجل. لأن الدعاء أولا اعتراف منك بالتقصير، والأمر الثاني اعتراف منك بأنه لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ من الله إلا إليه، وأنه لا، إذا لم ينفعك الله عز وجل فلا ينفعك أحد. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه القضية. فإذا كان الأمر كذلك فنفهم الدعاء، ونفهم كيف فعلا أن العبد إذا توجه لربه دعاه صادقا: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى غني. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شكرا عليم. الله سبحانه وتعالى غني، لا يعني مهما كانت ذنوبك ومهما كانت أخطاؤك يعفو ويسامح، إنما يريد من عباده التوحيد، ويريد أن يظهروا دينهم وخضوعهم واستسلامهم وانقيادهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى، وإلا هو غني عنهم. فإذا امتثلت وخضعت لك كل ما تريد، وإذا قصرت فلا تضر لنفسك ولن يضر الله شيئا. لو أن يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم وجلكم وآخركم كانوا أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك الملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنهم كانوا على أتقى رجل قلب أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالله غني سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نفهم حقيقة الدعاء وأن نفهم منزلة الدعاء من الدين ومنزلته من العبادة، ثم يعني أثر الدعاء في في في في في في في في تحقيق مطلوب الإنسان ومطلوب المسلم، وأن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله فيما يتعلق بآداب الدعاء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تقول السائلة: أنا امرأة ولي ابن وحرمت أن أدخل بيته لمدة 8 سنوات، وذلك لأنه طردني وأنا أمه من منزله، وبعد ذلك صمت 3 أيام عن ذلك لكون زارني بعد هذه المدة وسامحته، ودخلت منزله بعد هذه المدة وأنا راضية عنه الآن، فهل علي شيء في نذري بعد السماع عنه طول حياتي؟ أفيدوني. ولا شك أنه مسيء وأنه مخطئ صلى الله عليه وسلم، لكن الحمد لله ما دام أنه عرف خطأه ورجع وطلب المسامحة، وأنت كذلك أيضا جزاك الله خيرا سامحته، لأن أيضا التعنت في مثل هذا كذلك ينبغي، لأن الإنسان قد يزل ويخطئ ويغلبه هوى أو شيطان أو عصبية، وأحيانا قد يكون أيضا نوع تصور خاطئ تظن يعني ظنه بينما تبين الأمر على خلافه، كما هو معروف في مشكلات الناس في بيوتهم. والذي فعلته من الصيام 3 أيام، لا، اللي عليك كفارة يمين، اللي عليك كفارة يمين، كفارة اليمين أن تطعمي 10 مساكين، تطعمي 10 مساكين أو تكسيهم أو تحرري رقبة، فإن لم تستطيعي واحدا من هذه 3 تصومي 3 أيام. المطلوب أن تطعمي 10 مساكين، أطعمي 10 مساكين، كل مسكين نصف صاع من أرز، يعني 1.5 كيلو لكل مسكين، يعني 15 صاع على 10 مساكين، هذا هو المطلوب، وتفعلين ذلك إن شاء الله. فإذا لم تكوني قادرة لا على الإطعام ولا على الكسوة ولا على تحرير الرقبة، حينئذ تنتقلين إلى صيام 3 أيام. يقول: سمعت من بعض الإخوة أن من في مكة يحرمون من منازلهم ثم يأتون الحرم ويطوفون ويسعون بدلا من خروجهم الحل، فهل هذا الأمر صحيح؟ لا، هذا خطأ، يفعل هذا بعض الناس خطأ. لا، المطلوب منهم أن يخرجوا، من كان بمكة إذا أراد أن يأتي بعمرة أن يخرج إلى أدنى الحل، يخرج إلى أدنى الحل، إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى أي مكان خارج الحرم فيحرم منه، لكن الناس اعتادوا أن يحرموا من التنعيم لأنه أقرب. هل وضع المصاحف في الحرم من الصدقة الجارية، وهل يحدث الأجر عند القراءة فيها، أم أن الأجر جار بمجرد وضع المصاحف في المسجد؟ وهل إذا بليت وضع على الباضمة، هذا خطأ، إذا بليت أوراق المصحف وتم رفعه فهل يتوقف الأجر؟ نعم، وضع المصاحف في المساجد وفي الحرم وغيره هذا من الصدقة الجارية، ووضع المصحف بذاته أجر، له أجر إن شاء الله يرجى أجره وثوابه، ثم القراءة فيه أيضا كذلك أيضا فيها أجر، حتى يفنى هذا المصحف، يعني حتى تفنى أوراقه، حتى تبلى أوراقه، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. ما الفرق بين الدعاء والمناجاة، وما معنى سبحان الله؟ المناجاة هي نوع من الدعاء، المناجاة هي النجوى، وهي الحديث المسارة، النجوى والمناجاة هي الحديث المسارة بين 2 أو أكثر، مناجاة لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة أو معروف أو صاحب الناس. فالمناجاة بمعنى أنك بينك وبين ربك إذا كنت تناجي الله سبحانه وتعالى بدعاء وتسبيح وتنزيه وذكر، كل هذا مناجاة. ولهذا قال الله عز وجل في موسى وقربناه نجيا، وقربناه نجيا يعني كان ناجى ربه بمعنى كلمه. فالمناجاة كل حديث بينك وبين ربك هذا مناجاة، إن كان دعاء إن كان ذكرا إن كان سؤالا إن كان استغفارا إن كان تمجيدا وتنزيها لله سبحانه وتعالى وتقديس وتسبيح كله مناجاة. وما معنى سبحان الله؟ سبحان الله يعني التنزيه، التسبيح والتنزيه. سبحان الله يعني أنك تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. وما فرق الزمن بين أذان الفجر وصلاة الضحى؟ تقريبا ساعة ونص بين طلوع الصبح وطلوع الشمس، حوالي ساعة ثلث الحقيقة طلوع الشمس تقريبا، ومع إذا خرج وقت النهي لأن صلاة الضحى تبدأ إذا طلعت الشمس وانتهى وقت النهي، بمعنى إذا ارتفعت قيد رمح يعني ارتفعت مقدار 6 أذرع من الأفق فيخرج وقت النهي ويبدأ صلاة الضحى، فتقريبا ساعة ونص وعشر دقائق يعني ساعتين لثلث تقريبا أحوط، يعني بعد طلوعها ثلث ساعة ينتهي تقريبا وقت النهي. امرأة عليها قضاء 6 أيام من رمضان، من رمضان فائت، ودخل عليها الرمضان الحالي ولم تقضي بسبب متاعب الحمل، وهي الآن تقضي فترة النفاس، فماذا تفعل بعد التطهر من دم النفاس؟ هل تقضي الأيام المذكورة أم تصوم باقي أيام رمضان الحالي؟ لا تصوم باقي رمضان أيام الحالي، تصوم باقي لأنه هو الواجب، الواجب الموجود، فتصوم باقي رمضان أيام الحالي، وبعد بعد انتهاء رمضان تقضي الأيام الأولى العام الماضي أو الفائت، ثم تكمل الأيام التي لم تصمها من هذا الشهر بسبب النفاس. وما دام أنها تركت الصيام الأول نتيجة متاعبها فإنها تقضي ولا شيء عليها، تقضي ولا شيء عليها. هل الذهب الأبيض للرجال جائز مع أن كثيرا من الأصناف الأخرى أغلى من الذهب؟ نعم، ما دام أنه ليس بذهب فإنه جائز ولو كان أغلى، ما دام أنه ليس بذهب، يعني بعض الأحجار الكريمة نفيسة وقد تكون أنفس من الذهب، ياقوت وألماس إلى آخره، فهذه ما دام أنها ليست بذهب ولا مادة الذهب فإنها يجوز لبسها للرجال. هل يجوز أن تصلي المرأة على الجنازة في الحرم المكي والنبوي أو في أي مسجد؟ وما هي الحالات التي يحرم على المرأة أن تصلي الجنازة؟ نعم، المرأة كالرجل تصلي على الجنازة في أي، على أي جنازة وفي أي مسجد، إلا إن وتكون على طهارة، فإذا كانت في حال الحيض والنفاس لا تصلي. كيف يكون إسبال الثياب؟ هل هو بأن يكون الثوب يجر على الأرض أو فوق الأرض سواء كان فوق الكعب أو دونه؟ لا، لابد أن يكون من الكعب فأعلى، أن يكون الكعب فأعلى، الإسبال يكون ما دون الكعب، أسفل الكعب، ما أسفل الكعبين فهو في النار، فالإسبال يكون إذا تجاوز الثوب سواء كان سراويل أو كان إزار أو كان، فإن هذا كله لا تكون أسفل من الكعب، ولا يكون أعلى من نصف الساق أيضا، ولا يكون أعلى من نصف ما بين الكعب لنصف الساق. إذا كانت الصلاة بعد الفجر وبعد العصر منهية فلماذا يصلي الناس في الحجر؟ فأرجو تنبيه القائمين بمنع دخول الحجر الأخير في الأوقات التي تجري فيها الصلاة. لا، من الصعوبة المنع لأمور، أولا أن ركعتي الطواف تصلى في الحجر ولا مانع، والأمر الثاني أنه يعني على بعض كلام بعض العلم كما تعلمون تحية المسجد مثلا أيضا تصلى في وقت النهي عند بعض أهل العلم، وهو أيضا مذهب قوي، فقد يكون هؤلاء يصلون يعني إما تحية مسجد وإما ركعتي طواف، وقد يكون يصلون أشياء، فمن الصعوبة أن تقطع لكن ينبه الناس نعم، لكن أن يمنعوا منعا ما تستطيع أن تجزم، لأن هؤلاء قد يكون يصلون صلاة مشروعة، وإضافة إلى أن أيضا طبعا مراعاة خلاف أهل العلم، فقد يكون بعضهم يسير على بعض أو يقلد بعض المعتمدين من أهل العلم، والأمر في هذا لا يستطيع أن تقطع برأي دون رأي. يقول أنا موظف في إحدى الشركات وقد عزمت على طلب العلم الشرعي ولكني كثير النسيان، فهل من نصيحة توجهها لكي أطلب العلم وأبلغ ما أطلبه وأبلغ ما أطلبه إلى عامة الناس؟ على كل حال هذه همة طيبة وهمة عالية وجيدة، و لا شك أن التوجه إلى طلب العلم من خير المقاصد ومن أعظم الهمم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ما توجهت إليه، وخذ الأمور متدرجة وتكون مرتبطا بعالم أو أكثر من العلماء تجلس إليهم وتسترشد بآرائهم وتأخذ بتوجيهاتهم، وبخاصة ما يتعلق بما يرشدونك إليه من كتاب تقرأه على حسب ميولك وعلى حسب اهتمامك وعلى حسب رغبتك أيضا، إن كان في الفقه أو في الحديث أو في التفسير أو في أمهات المتون أو نحو ذلك. فأنت الكلام العام هذا قد لا يفيد كثيرا، لكن اللي أنصحك به أن ترتبط بعالم من العلماء أو أكثر بحيث تتصل به وتقرأ عليه وتحضر عنده. أما مجرد أن تقرأ لنفسك هذا لا يفيدك كثيرا، وهذا يطيل عليك الطريق جدا، وقد لا تهتدي إلى كثير من الأمور، بينما الشيخ يوفر عليك كثيرا ويقصر عليك أو يختصر لك الطريق اختصارا، فينبغي أن تكون ذلك. وهو أيضا أرجى في أن لا تضل وأن يدلك ويهديك بإذن الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي أنصحك به. أما قضية النسيان فكل ينسى الحقيقة، والنسيان نسبي ولا أحد ما ينسى، لكن مع الاهتمام الجاد والقراءة والطلب المرتب، إذا كنت تسجل ما تقرأ وتدون على كتبك وتلخص، هذا غالبا تفيد في رسوخ المعلومات في الذهن. أما مجرد أن تقرأ أو تسمع شريط في السيارة وتقول هذا طلب علم، أو مجرد تفتح كتاب التفسير وتقرأ على فراغك، ولا هذا لا يفيد. يعني مجرد أن تحضر عند الشيخ وأن تفتح كتاب التفسير، كتاب كبير ما شاء الله 10 مجلدات، هذا ما يفيد. أو تضع شريط بعض المشايخ في السيارة وتسمع تقول هذا طلب علم، لا، طلب علم ليس بهذا، طلب علم بالتفرغ. وقد لا أقول لك تفرغ تترك وظيفتك، لا، أنت في وظيفتك، لكن تتفرغ في الأوقات خارج العمل، قد يكون في المساء في العصر في المغرب، لكنك تخصص وقتا جادا فيه وتقرأ قراءة صحيحة وتكتب وتدون وتسجل، وأي فائدة أو شاردة تمر عليك تسجلها وتدونها وتحاول أن تحفظ ما تستطيع، وبخاصة من المتون ومن الأشياء هذه والأشياء الجميلة والمستملحات التي تمر عليك تحفظها، وهذا بهذا يكون طلب العلم. أما مجرد استمتاع معين أو تقرأ كما قلنا، كما يكون الإنسان الغربال في البحر يكون مليان وإذا خرج ما في شيء، هذا ما يفيد. يقول أنا أحد طلاب علمي وبحاجة إلى حفظ القرآن الكريم كاملا، علما أني قد حاولت أكثر من مرة ولكن لم أتمكن.